بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وحنك تحجرني في سورة الحجر، وحنك صبحني قصدي أي يرهدان مفسرين تو قصة البشرية الأولى، بني آدم كسدوا كو أحادي يوحي الله ونوغسة ورمي إبليس يوحي دحمري الله أرمها سنكسوا هذا الله. هل كان ما دام أن أرقني قصة آخر كيدا ضدكو إني لبقي بوديهين قال غاول لي رهضوا بادي سنو أتباع إبليس إبليس ذاتك الراعي إيو عذابك إليهين أنصو أرقني سيدو كالية ذاتك ذات عكس قوضوه يعني أتباع الرحمن أو عباد الرحمن ومتقين إلهي وبحيي إيو أيها وحاق وناك إلهي ألتس كليهين مركي أنصو أرقني ونبينا لو أرانا عليه الصلاة والسلام أدوما إذا أشيك يعني إنه الله يهي سبحانه وتعالى الله أدوما ذي سعن عقاب كليا للدونين والرحمة إي غفران يعني إي خير للدون أيهو يهي سدو كليتو الله دي أدوما ذي سعيكو عاسيانا عذاب أليم له وأدومدي سي عذاب يوم إنه يهي أشيب سمرك قفك مسلم كأهي أوغن ولاده بين الخوف والرجاء يعني الرجاء إلهي أوكلي يهي طمع وجندي سي طمع إيو عبسي وعذابك إلهي كبق يوم سو مرك قفك أوغن ولاده درادي أي آيرها سنسكر راعيا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبي أورا نبي الله محمد عبادي أدومذي أورا وأشك أني أنيه أنا أنيه الغفور الذنب باف بذن إنا نهي الرحيم الذن حريص بذن إنا نهي أشك أدومذي يعني ساس ربي ليه سبحانه وتعالى الله هو غفور ورحيم عد الله عدي معاصي اي كفري اي حميد اي كجرتا كسو نقطة عمل ونفسنا التي ما دو الله ذنب قوذنا وعدافا وانا اونا حريستا توبة دو كأقبل اي جنة دي سوء سيو ايو الله اونا حريستا ويا مرك اللبات وحد اوارنتا وان عذابي عذاب كيقونا هو إسرق العذاب عذاب إنه يهي عذاب كاسو الأليم أي المؤلم مدو حنوجيه عذاب حنوجيه ومؤلم أهنا إنه يهي أدو مذيد أشيك قفكي أنا توبكيني وكفركي يا معاصدي يا ضلالكي وكجري أنا كسوه النقرين سلاس مركة كل انتاهي عذابك إلهي مركة وقلو إنه مارك قليو عذاب آدو حنون بذنينو قليو تاو الشيك بالي ليه ويا مركا قرآن كوادر كيسال لبداس وحريريا إن مارك إلهي وغفور الرحيم يهي وكذلك إنه إلهي سبحانه وتعالى يعني شديد العقاب نعو يهي وحريريا ويا وآيضا باكملة وحكملة أيدي في سورة في آخر سورة الأنعام أن قصوا مرمي إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم أيا كميد أهويا مركا مقصد كإلهي سبحانه وتعالى أحيرين أيو وحوي قفك مسلم كا دائما قلبي جيس إنه كنا لاضو رجعي عبسي إنه كنا حجره عذابك إلهي إنه مارك مروا البكبقه oo marka ay ku bixiso marka cadaabka ilaahay arko oo xusuusto inay ku bixiso وحالله وحي حمانا إنو كهر جنة إلهي إنو حسوستي مغفرة ديسي رحمة ديسي ورجهي الله أو رجيه مر الله مرك أو رجها أركنا أي كب حس إلهي سبحانه وتعالى وحالله وحو جنة ذاتك كوكين لها وعمل وناكسن عقيدة وناكسن إنو قفك اللي مادو مرك تاويا قفك مرك رحمة إلهي يعني ما رتي مركو نحريست إلهي أركو مغفرديس أركو يعني إحسانك إلهي سبحانه وتعالى أدومديس أو قلعو أركو وحيكو بحينيسا يعني ما رتي الرجاء والرغبة بالي لهذا قفك وحيكو بحينيسا إنه إلهي الرجيه أو نعمة أكتيسا أهاتي أو جعلاه وكذلك مركو ذنوبتي سفيريو تقصير كحق إلهي أو كجليو كبطفلك أو سمينيو يعني معاصده كدع عيسى مركو أركنا وحوي وحال ربقفك مسلمك إني قلبي سيكون ليسو الخوف والرهبة عبسي إيو مارتي يعني مارتي الله كبقيت وعذابك إلهي اللي قبق إني كل ليس بلدون يوية كل نبي ورى النبي الله محمد عبادي أدومدي ذي أورا أني أنا الغفور الرحيم أنه إنا نهي الذين بداف بدن أو نحريس بدن عن نحي ولذلك الغفور الرحيم إن بدنا صامرنا غفور الرحيم وحكم ذيهن من أمثلة المبالغة يعني مد مغفرة ذيسو كثير المغفرة وإله سبحانه وتعالى ذنب داف تيسو بدن يعيوي كثير الرحمة ونحريس تيسو أي بدن تعيوي وأن عذابي أنك عذاب كيقنا أورا إن أو يهي هو العذاب الأليم عذاب مارت وحنوجيه وآدو حنون بدل إنو يهي أدو مذيذ أوران أو الشيك ساسو الله لي سبحانه وتعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون هل كانوا حنكب الله بينا قصة النبي الله إبراهيم إيو مرتدي سي ورسوش أحيي ذي ملائكة أحيي إيوسو مرتسي كهذا الكوذين بشارة أي وذين أيام مارتي الله نوغا ورمي ياويا ونبئهم أدومذي دوحد أشيكتا أو دورنتا نبي الله محمد يعني وحي كعط فانتا نبئ عبادي دوريتي كعط فانتا وحد أورنتا عن ضيف إبراهيم عن قصة ضيف إبراهيم نبي الله إبراهيم مرتديسي قصة ذي أي لهايين وقور بالليا مرك الضيف فالير ضيف يعني مارت وحل إذا ذا هل قفنا ونقنكرا ضد بذن والله استعمالا ويا مرك الضيف إبراهيم مرتضى أتمد وحا أيهين هل كان حد الله نوغ مشيقين عن ضيف إبراهيم أيا ليري لكن يعني الضيف كاس وحا ويا سيدا عن سياق بكفه مدونه مرتضى أتمد نبي الله إبراهيم وملائكة إلهي وبشارة أودي لو بشارة بوي وذين بشارة أو نبي الله إبراهيم ولد دوغو بشارين بشارة كلنا وي وذينو عدوغ إلهي يقوم اللوطها هلاقيت لهلاقة يو أو لوغو بشارين يرتان وي وذين ويا مركا ضيف كواكواس أو إلهي ناشيغي في سورة هود أيام كسو مرنا الله أراني ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين يعني رسوشي إنا يحايان وحا أيمد أو الضيف كي مرتر أتمد ملائك إلهي إنا يحايد أي آيدا في سورة هود كجلتا الله نوغشيك سبحانه وتعالى ونبئهم أورا أوغشيك أدوما ذيقي عن ضيف إبراهيم نبي الله إبراهيم مرتبيسي قصده ذي أوغشيك اذكر حس إذ وقت حس أوغشيك دخلوا أي قلين مرتدي عليه على إبراهيم نبي الله إبراهيم يوسف قلين وفقالوا مركز أي مرتدي يرهدين سلاما نسلم عليك سلام وأنك سلامينا سلام أي أنك سلامينا أما سلمنا عليك سلام وأنك سلامني سلام أي أنك سلام نبيرا قال نبي الله إبراهيم مركز سلامين وحويري إنا أنغو وجلونك وعبسنا يبانا منكم إذا كان ذلك بقينا يعني مارت إذن ما قرنين وأنا ذلك عبسنا يناولي هل كان أيضا الله نوغم شيغن نبي الله إبراهيم إنو سلام ترديي وملائكته كرديي نلك نوغم شيغن لكن سورتك لو إله نوغم شيغن في سورة هود بانكسو عرقنا إنو كرديي وكذلك في سورة الذاريات أي رب نوغم شيغن سبحانه وتعالى آيات هذا نخرنين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما محوير مركا قال سلام أسقنا سلامت وكجوابين لي. وكذلك يعني سورة ذارياتنا سلاس وكلبوا لي ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون يعني وكجواب سلامتي لكن سورة أنه مشيقين سلامتي من وكجوابي لكن سورتك لو أنه مشيقين الله سبحانه وتعالى مركز النبي الله إبراهيم وحكوير ملائكتي إنا منكم وجلون إذن كان إذن كبقينا بمعنى وحوي قوم دفع القرنين باتهم ولذلك المفسرين تليه يعني إن مدى اللي يراه أو مارة وجيه وناكسا أو سفر أو سنكم موقنين أي أحايا مركز لا درتي دلو قرن يما إسان أحايا دلو فروا قون جيران ما أحايا خوف كاس مركا وإنا منكم وجلون ذا سبب كي كاني إنه النبي الله إبراهيم أو كعب صدايه ملائكته وعبسي أو كدريمه أيضا سورة نوغم الشيخين الله لكما صومرني في سورة هود باكو صومرني سببت إنا يحيد مركي أي ما دينبا وكي مرتقات أسميه مرتصور أسميه مرتصور كي مركو أكاني أو أدمارتي الدمي أو أصو صلي أكاني ما ينعن الآن وملائكه مركي أو أركيني سنعنينين يوحو الدريمي لمن كان إنه مقصد كالليه المراد كالإني دونيا لأن قفكم مرتد هذا أهي حدوس العناد هذا عنين يعني إنه دن كالليه الدريمي ساء ووحن أو ما قيا سداسو مركي هذا الكاكولي إنا منكم وجلون وصامرنا في سورة هود الله أرني فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة يعني ما رأيت أبصبوا كالدريمي أبصبوا الدريم من نفتي سي مركو أركي إنيسا قعمضوا دراشنك إيسا قارين إنه عنين أي مركتك أو مارتك أبصدي ويا أبصدي بي مركك ساريان قالوا حير أهلين لا توجل حأبصن إبراهيم يعني وح مكروه موضى النيل حأبصن إنا أنغى نبشرك ونكون بشارينينا بغلام ويل باكو بشارينينا ويل كاسو عليم أي كثير العلم علم جيسو بذيه يعني بغلام عليم أي كثير العلم من العلم جيسو بذيه أيانكو بشارينينا مركا يعني إنا الرسول إلهيهين أي اسكو الشيغين سورة سورة هود واتنقصوا مرني قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ساسي إلهي فعبصان بي إلهي محايا للرسول صادري وقوم لوط هلاقوا ذي الله صادري أيان النحي مركا سلاس بومارك يكو إلهي قالوا حي إلهي لا توجل حبق إبراهيم وأنقح نقع عبصان محايا لإنا أنقو نبشرك وأنقو بشارينينا بغلام ويل بانقو بشارينينا أطلال دونتو أذيك إيحاس كذا ويل كاسو عليم من علم بدنع ويل كا مركا عليم كالغوت المامي وحوهي والنبي الله إسحاق يعني مارتين وصامرني فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أيان صامرني في سورة الصافات ساسو كالوليه الله سبحانه وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بإسحاق ما نقول بشاريني أصدقوا النبي أخذتك ونواناكسا كاملة أيا نقول بشاري النبولية نبي الله إبراهيم مركب بشارة ذي أتمي أيو مارتي يعني وحو الله إيمانيا وحلي إلى هذا سؤال أو تعجب تصنيس اللياب لياب كنا معها إنكرات أو إلهي قدر ديسة إنكرية يعني إلهي قدر ديسة سنة أي كامل أتهي أيو الله يا أبا ياويا سنة أدى ما يسكرون تايبو كاضي قال وحير النبي الله إبراهيم أبشرتموني مياتي بشارين إيسان ودي بشارين إيسان ميا على أمسني الكبر يعني على حال الكبر بلوجينا مركي أي دأبي إتابتي كر كذا مياد يقول بشار النساء على أمسني الكبر يعني على حال الكبر دأذ وين كذي مركان دغن قضي وها وين تيدون أي قفوة يالتها عجوزتها مياد إيه بشار النساء فبما محيبات تبشرون أديقوا بشاري نيسان يعني وما حي شيء أديقوا بشاري نيسان أنو دأداسي جوغو أديقوا بشاري نيسان مركا استفهام كان وحال الهذا أو فبما تبشرون أبشرتموني على أن مصني الكبر دعولي والاستفهام للتعجب بالي لهذا تعجب كاس مركا وحوي ليابك أو ليابي وقدر الإلهي سبحانه وتعالى sida ay kaamil u tahay ayuu la yaaban yahay weeyaan sida u dhameystiran tahay taasu maartay ayuu la yaabaya waxaana tusinaya istigraab inay samayn fogaasi oo ilaahi qudradiisa waxan dhici karin oo kala laga dhigaay allah inuu san awoodi kareynin inaana loo jeedin waxa tusinayo markay malaa'igtu tiraahdo salaatakun min alqanitin wuxuu leeyahay qaala waman yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun marka inuusan yaani quusanin oo raxmada ilaahi uusan ka quusanin oo uusan inkireynin arintaas ayaa muujinaysa weeyaan marka qaala wuxuu yiri nabiyullaahi ibraahim abashartumuni ma ii bishaareynaysaan ala ammasani al-kibaru da'li markay itaabatay مياد اي بشاري نيسان كل كفا بما محيبات تبشرون اديقوا بشاري نيسان يعني فبما تبشرون فبأي شيء تبشرون واحد يقول بشاري نيسان يعني وقت قاس انا هو ييلة او دقوبي هو انت اذا او مارته مركي قال يرضى عيد اردالي جرين حدا هو ييلة مياد مارتين يعني اديق بشاري نيسان ده ناس اني تابتين ده حاس هوينتي سن نبي الله ابراهيم وين شيكتي ومركي ايضا الا تعجبيسي قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعل الشيخ بيتي اني انا عجوزان اهي وقف وايين يعني زوج كيغا ونكيغا احنا وحاوا وانا ده اهو شيخ ويان مركي واتاسي اورنيا مركي ملائكتي مركي ارنتاس اي كجوابيا قالوا وحي لاهلين بشرناك وانكو بشاريني بالحق حق ايانكو بشاريني يعني ورنو حقا بمعنى صدق بالوجه بشرناك وانكو بشاريني بالحق اي بالصدق الذي لا شك فيه رمتي وان وحشك يكجرين اي يقين انا مارك خلف كجرين يبلنك بحي انا كجرين ايانكو بشاريني بشارة اسمرك وحوية إنه مارك إلهي ولد سيني الله إنه أولاد سيني تاسا لو جيدا مركا يعني وإلهي باكو حكومي سبحانه وتعالى كورك فلا تكونها أهان إبراهيم من القانطين كوا قوستا مد كميله حن قرر رحمة إلهي كوا كقوستا فضل إلهي إحسان كيس كوا كقوستا يعني مدنا مرنا حن قرر ويا محايا لي يعني الله صوب دونبو ييرا قفك يعني الدع بوكو سينكرا يران بوكو سينكرا وحو دونو سمايا وفعال لما يريد وحو دونو ربي فلا سبحانه وتعالى كلك فلا تكونها أهان من القانطين كوا قوستي والرحمة الإلهي كقوستي أولد إلا سيو كوا كقوستي هنقون قال النبي الله إبراهيم وحو يري أسوى اسكر الدين أيو إنو دك قانطين تكمدي أسوى ديدن ومن يقنطو ومن كما يقنط قوسنيو من رحمة ربه ربه سنحريستي سياك قوستوي إلا الضالون تتكباديو يسموه ومكذبين تأهو ألا قدره دي سبيني يموه مدكلا إلهي مارت نحريستي سياك قوستو استفهام كمركا من تلليه يعني وحال إله ذا واستفهام وبمعنى النفي قبوي دي ده معنى هيدوتا ومن يقنط ويعني مع ادو يرو كلوي وما يقنط من رحمه ربه الا الضالون وما يقنط مقوسته او كلوي من رحمه ربي ربي سن حريستيسا كما قوسته احد قفنا مقوسته الا الضالون dadkaas baadiyeysan mooye dad kale ilaahay naxariistiisa kama quustaan dad kale naxariista ilaahay subhanahu wa ta'ala kama quustaan weeyaan marka aniga daaliintii kamid ma ihi oo mukadibiintii kamid ma ah sida darteed naxariista ilaahay kama quusanina istifhaamkan iyo weydiintani waxa weeye waa tacajjub لكمال قدرة الله عز وجل الله أنه دعباس جوبنا إنه وحنا سيء أولاد نسيء يعني شيء أساء ليا بينا وإيام بأورنايا قال فما خطبكم أيها المرسلون بشارة ذي مركي أود عضي أو هلي نبي الله إبراهيم أو ولد كلوغو بشاري أي مركي وحوي ديني ملائكة وحوي مادين قال مركي وحويري نبي الله إبراهيم فما خطبكم أي فما شأنكم حالك نوامحك أيها المرسلون ملائكة لصادره وحق الله لصادره يعني وحويان حالك نوامح مرادك نوامح دانت أتما دين وامح يعني الخطب وحال إلى هذا الأمر الخطير والشأن العظيم بالوجهة أرن كمارة خطير كأهي وين يعني شأن حالك وين أي خطب قال إلى هذا وين مكوح ويديي فما خطبكم أيها المرسلون حاوتي ما دين مراد ليدين صدري ما بشارة أسوال كادي بشارة إسان كلية أي كوكو بني مسوح كلاجيرو مركز الجواب بحين أيان إليه يعني هذا الكاسوي دي قال وحير نبي الله إبراهيم فما خطبكم أي فما شأنكم مراد كين محوي هاي أيها المرسلون مرسلين تي لصدري وملائكتي حق الله لقى صدريه مراكين وامح قالوا مركاسي وحير هذه إنا أنه أرسلنا وانا لصادري وانا لدري إلى قوم ضدبان لادري ضدك أو مجرمين كوة دنبيل يالا ضد مجرمين هو دنبيل يالا أيانا لصادري هذا الكاسبير هذه مركا قوم كان مجرمين تا الله صادري معنى هذا رحمة الله وما صادري نحريص له وما صادرين لكن وحويان أرسلنا إلى إهلاك القوم المجرمين ذلك مجرمين تهلاقين الآن هلاقنا أيان الله صادرين هذا الكاسب يكوير عليك مركا قال هذا عن هذا مقعود إلا ما شيء يعني مجرمين إليهين تدن بليال إليهين كليب رب سبحانه وتعالى شيء لكن في سورة هود القصوى مرني مركا يرهلين قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قوم كمجرمين تا وقوم لوط وذك اللوات كسمينجر نبي الله لوط نبينيي ذك أسويا إلا آل لوط لوط أسجأ أهل كيسموي يعني وانا لا صدر كواسي قوم لوط بان هلاقينا ومجرمين تيا إلا آل لوط إلا آل نبي الله لوط أهل كيسي أيقوا معهين مجرمين تكبد معهين كمجرة إلا آل لوط لوط آل كيسيموية نبي الله لوط أهل كيسيموية انت كالإنان هلاقنا نلوصوا دريويا إنا أنه لمنجوهم لوط أهل كيسكوا بدبادين بانا أجمعين دمانتو يعني عذاب كبار كورينينا لما هلاقيويا إلا امرأته حوين تيسيموية marka dadka la badbaadinayaa haweenta kamid maaha haweenti nabi ilaahi luut oo qabay kamid maaha dadka la badbaadinayaa illa imra'atahu haweenti si mooyee oo ayada dadka la halaagayo ayay kamid noqon wayo qaddarna yaani ay qadayna wa hakamna wan hukminay إنها هوينتاس نبي الله لوط حاسك يسئي لمن الغابرين كو عذابك كباقي نقنيو أو لهلاقيو إني متكمدة تحي أيا نقدرني أو حكمني ساسا لوجي داوي الله ساسو ليه سبحانه وتعالى مركا هوينت النبي الله لوط كمجرته قوم لوط ولا هلاقي إلا آل لوط موية إلا قرية يعني نبي الله لوط وحر رمييي با قرى قوم لوط وحر مؤمنين با بيت كان نبي الله لوط بالله لهلاوي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ساسوا ربي ليه هل قري وحن أهين أو مسلمين ما بقى نكيل نقرى قوم اللوت قري لفتيسي باهد أنا حاسكيسي أيادتك لهلاقي كمد نقطي وقومك يعني قوم اللوتها كرة عضي يعني مارة حميدة كرة عضي واللو جيل مفسرين توحي رهدان أضياف طئي مرتدة أي شيء جرتي او مارتي دك وشي جيرتي دك مرتي او لوط وتمادو وهي على اساسه كلام الشيغان والله اعلم لكن هون هوين تاس دك لهلاقي اي كم احيد يعني وحنا دمشق كغرنيسا يعني قف كان هوين تا النبي بي ودخداي نبي با ويل كان دلي يعني النبي بو دلي او ابا او يحي نسبك مر حد دين كل او كلا تغا نسبك انه صحبه ترينين نسبك ودا دلشده ودا دلشده إنه سبحانه تريد ما حيالي الله سواء عرقنا نبي الله نوح يويل كي سبا سواء عرقنا يعني ما عرقتين قال ليه إنه ليس من ما ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لليه سواء عرقنا حوانت نبي الله نوح صدق لو أركض دولنا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيء من الله شيئا يعني ساسوا لي مركا وحبا ما هي ننترين لبدا النبي حاسس كودي وحبا ما ترين نبي الله إبراهيم وسوار من آبه يعني ما رتينه انت كذب قيلنا يا أبت ذكوهي حدنا فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه يعني أنه برك النبي مركا وحد دتك اسكحرا وإيمانك عقيدة صحيحة أهو ولا سم أي ذاتك اسكحرته إيمان كاسا ولا للغوية هذه عقيدة الغوكة لتقاي نصبك وحوما تراي أدونك أمبوك إجياي آخر وحبك ما تروي مالك هوانت النبي الله لوط ذاتك الله لاغي ميت كميدة ذاتك الله لاغي ميت كميدة بين نقونا يساوي إلا آل لوط لوط آل كيسموه إنا أنه لمنجوهم ومتبادنين لوط إي أهل كيسي أجمعين دمانتو إلا امرأته هوينكي سيموهي حاسكي سكو مجرتوهي قدرنا وان حكمني وان مارتي يعني قضيه إلهي قدر كيبا كود عيوه إنها أيضو لمن الغابرين ذاتك عذابك كو باقي نقني إني كمتا الغابر وحال لهذا الباقي وفك باقي غابر لي رهذاوهي فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون فلما جاء رسوشي مركي انتاس نبي الله إبراهيم اي اصو شايقين اي سوء بيسيين اي مركي وحي مادين قريب نبي الله لوط او جوغي اي على صورة بشر نبي الله إبراهيمنا على صورة بشر او بي مادين محايا لي صورة بشر صورة بني آدم اني وطان حدي صورة ملك تحي نبي إبراهيم حول امقالي ومارتي امكيانين انتو اصو كريو كالي عنا ميرادي نبي الله لوطنا صورة بشر ويمادين إيقل يرأيه أهو أدو قرقرحان أي ويمادين فلما جاء مركي يمادين أي ويمادين آل لوط نبي الله لوط إي آل كيسي المرسلون الرسوشي مركي ويمادين رسوش أسوء ملائكة اللوجه مركي الرسوشي نبي الله لوط إي آل كيسي أي ويمادين قال النبي الله لوط وحويري إنكم يعني إذنك قوم ضد باتهين ضدك أو منكرون أن لجرنين يعني لإنكري بمعنى لا أعرفكم ولا أدري من أنتم إذن ما قرن يعداتهين ضد أن لجرنين باتهين يعني منكرون لإنكري بمعنى أن لأقوانين ضد أن لجرنين باتهين مركا لباد وحو حدلك أوليه يعني وحو ويان مقال ذيسا أسجع أصول مرتين قرق يسوي مادي مقالة يسنا فعل حنبا يسميسا واللوات بي لي مادا مركا تيبو مركا ليه وارددا قرن إن متهين قالوا مركا سيوحي لهذه بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قالوا وحي لهذه بل اسكباب يعني وحوى إضراب كاسي وحوى وحى لقى جيسان أيو وحوى يعني وحى أدقى مكروه كولا ما أعنى إيمانينه إلا إذا ما أقانوا يروا مدى الشر وطان مدى الخير وطان وحيهين لما يقان دلوا أقوين جريماء مركا وحي إليهن بل إسكباب يعني ما جئنا شيئا من المكروه وحهم أو حمية لما أعنى إيمان جئناك ونكون نمد بما شيبا نقول نمد كانوا أي أهايين يمترونك وشكيه فيه شيء بحديسة وحكو شكين جرين أيدي دنايين عذابك إلهي أيام قول نمد ساسا لوجينا يعني ذاتك وحي كشكين جرين إن أضيق الرسول إلهي تهي كشكيا قيامة إن يجرتي كشكيا إن إلهي عذاب كسوه دجين كرا أدون كلبوها لاي كري كشكيا مركا وحي أي كشك سنايين وعذابك إلهي أيام أولا نمد إنان حلاقنا دوني ناوية كاسا أولا نمد وي بل جئناك ونكون نمد لوضو بما شيبا نقول نمد كانوا أي أهايين فيه شيء قد حديثة يمترونك وكشكي أي أهايين وحي شكين جيرانو إن أدونك اللوحة لاقي كرا شكي أي كقبين قاسبان قولن نمد مركاسو وحي رهدين وأتيناك ونقول نمد بالحق حق بان قولن نمد وإنا أمغنا لصادقون كورن شيئا يبانا يعني وحن قولن نمد يقين ووح شكي أسن كجرين وأه إن عذاب كوان وكسو دقيون هلاقينو أيان قولن نمد ويا أننا ربنا كشيئينا فيما قلناه لك وحن أذيك كقولا أنه كقول نري ربنا كشيئينا بين ما أحويا لأن ملائك مركو إلهي سوى دجيو يعني وحا كمدا وحيا له أسوى دجيو سورة أول كذا وكسوى مرني حلاقة كمدا إنه مثل حلاقة كمدا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين وحن سوى مرني سورة إن أول كذا أيان كسوى مرني ويا مركو وحن كولا نمي شيء حق أها أو ضدك إلا عذاب إياه هذا الكاسم ربما كشيغينا رسول الله أصدري أو ضدك إني هلاك الله أصدري بأننا أيوية وأتيناك وأنكون من بالحق أي باليقين الذي لا من يتقيه يقين عن وحشك يكجر أيان كولن من حقا سكولن من وأما حي يعني وحوى عذاب كاس إلهي وعذاب استئصال كالغسامين يويا وإنا أنقنا لصادقون كورن شيقي بان هاي حضلك عن لين هاي رنبانك شيقينا فأسرب بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون مركا يعني مرهدي للوال عذاب يا أيا مركا وحال أمري نبي الله لوط أصنع إيه أهل كيسي ويسن هوين تيسي كجرين إني مقالة كبحان وحبين ما أي بالمضان تيب الأمر فأسري لبالمو نبي الله لوضو بأهلك أهل كاجي لبالمو أو لقوري بقطع قيب أو من الليل هبينك كمدة هبينك قيب كمدة لقوري أو لبالمو واتبع راع أدبارهم قداشوا ذا الراعو أذيك كدن بي أذيك حكاه الرئيان أذيك كدن بي قداشوا ذا الصعو ولا يلتفت يونا من الإحسان منكم إذن كحالوا إذن كمديهي أحد قفنا يوسن قدال في رينينو ضدك الهلاقي إيه مقالني كسوة تقان يينا قفنا يوسن دبو إيجنويا وامضوا آذا أوتقا حيث ماشي تؤمرون ليذن أمريو ماشي الله إذن أمر إنا آدان والله أو إذن أمر هذا أو صعد هالكاس أكعب اللي مركا فأسرب بأهلك بقطع من الليل وصامرنا أيضا وكله يعني قطع جوح لوجيرا وطائفة من الليل وحال هذا وهي آخره وحبينك قيب كمدة ساعديس قيب كمدة ولبا وقت الدنب أي لوجيرا وهي وقت الدنب أي الله قورة للي لأنه ونركينا وقت الهلاقي وصبحي ويا إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي الأرك دون صبحي بالهلاقي مركب ما دام صبحي أو يوحى الهلاقي وحال لي هاي هبين إن نمذي إذنك قورة بالوجيدة هبينك قيب كيسد دنب بالوجيدة فأسر للماء قورة بأهلك أهلك أهل قورة نبي الله لقب الماء نبي الله لوضو بقطع قيب أو من الليل هبينك كمدا واتبع أدبارهم واتبع راع أدبارهم قداش وذن الراع يعني وحلو جيدا يعني كن من ورائهم وخلفهم قداش وذن أهو وقدم به سيأي سنمارك ضدك آد ودي أي سن أبو مشغول شقوين كودي وحر الرات سنين مقالة أي سن أبو حرم وصدق سائل وقبحان يعني ساسا لو جيدا مركا يعني إنا يسا شغلو من الربا ثم إنا يكفو قادان يعني ماشي قريضا لحلاقة ياي إني آت وقصوا عظام بلدوني مكينو قدالك كحيي أو مارتي دمعي سنصافي رنبا الأمر يأو قداشو دا صعود ساسا للي واتبع راع الدارهم قداشو دا الراع ولا يلتفت يوسا ملعسن أحد قف أو منكم إذن كإذن كم دهنا يعني قدال يوسا في رنوي مرنا يوسا قدال في رنوي من إذن كإذن كم ده يوسا قداشي سفيرين مركا صوت اللي قريبا والله أعلم وحيد مفسرين تليهين يعني إن إيسان مركي قدال في ريان عذابك انت أركان أمدين لأهلاقي رحمة إني قلب قد أقشو وردتك آتكت ما دين الله باب إني إني نحريس قشو أما إني فزعي أرقاقح كل عو عذابك مركي أركان أمدان للك للقوي ليو أفقم بالله للك اللو قليني مركي أركان إني أي قلبته دي فزعي أرقاقح كل عو يعني أيال لقعب سنية وحيد انتبه النقطه وامر الهي بحيه سبحانه وتعالى ان ان قدال في رنين ويا وامضوا تغا حيث ماشي اذا تؤمرون لاذن فري جهدي لاذن امري الله او اذن امر ان اذان اذا بالي عبد الله بن عباس وكل حكومه سريه يعني جهه الشام لو جينا شام في هلكا دولكاس يعني مارت ماشي نبي الله ابراهيم يكون ولايين اذا بالي يعني هلكاس لو جينا وامضوا حيث تؤمرون معناها سيكون شيئا وين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع المصبحين وقضينا وان وحيوني إليه إلى لوط نبي الله لوط بان وحيوني ذلك الأمر أرن كاس بان وحيوني أرن كوامحي تتكان إن لحلاقي إن لحلاقي أي لو وحيوني وين وقضينا هذا مركوا بمعنى أوحينا بانكم سرين وقضينا وان وحيوني إليه إلى لوط نبي الله لوط أيان وحيوني ذلك الأمر أمر كاس أوه إهلاك قومه تدكي سؤال لحلاقه أيان وحيوني ويا إن تدكاس قومك قوم لوط ليرا لحلاق دونه مركاس الله سيف السريحة دان حلاقه ليري أن دابر هؤلاء كوان أو قوم لوط مدكود قدام بياه مقطوع مثل قوين يوي ووالحلاقي ويا مصبحين حال كونه مصبحين أيقو أقوى وابريسان إياه أيقو وابريسان إياه أيها الحلاقي يويا يعني وقت الصباح أيها مركة إيقلان أيها الحلاقي ويا مركة تاسع اللو وحيوني شيقة ومارة اللو وحيودي تفسير كيدوا كان ويا أن دابر هؤلاء كوان يعني مارتي كود قدام بي لان دابر القوم وحال هذا اخرهم ان بدنا سومر دابر القوم تذكر متك قدام بي الى هذا دابر القوم نك قدام بي مركي ددكو مسافرين ام سعودان كان قدام بي دابر كل الى هذا مركه هذه كود يدنبل هلاقي عدو كود يفر ما هم لينيسا وهلاقوا كم حرين يا ويان مركه وحي لم يتهي فقوطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أيضا سكلمين لم يتهي ويان مركا وقضينا وان وحيونا إليه إلى نوح ذلك الأمر أرنكاس وقوم في سول هلاقة يئي أيضا وحيونا أن دابر هؤلاء مركا أنظا وحالنا هذا في محل النصب وبدل من ذلك الأمر أمر كاس ذلك الأمر ذاس أيها كبد لينينا يعني مارت أن دابر هؤلاء أيان أوحيو نيوي كواس يعني ميت كودة أقدم بيا آخر كودة مقطوع كل هلاقي إنويا مصبحين حال كونه مصبحين أيها كوا وابريسان يا وواقوا أبري أيها الهلاقي يويا والهلاقي ويا الله سبحانه وتعالى سلاس وليها وقت الصباح أنا هلاقي ناويا وجاء أهل المدينة يستبشرون سورد القصيدة مركي كور رميسو سيدي قصص ككالاتي اوصو بندقين ومسو بندقين وسدح قليسي تقديم يتأخير اي ايشي وسدح قليسي مركا حد رسوش سورتي هرو حكوسو ارقني مركي ملائكة اي لوط اي مادين اي خبر كودي مقلين اي قوم لوط اي مادين اي اقو اني فاحشكو سميان مرتبين دوني marka halkan waxa la soo hormariyay markii imaatankoodi laga sheekay ayaa halaagoodi la soo hormariyay waqtigii halaagay ayaa la soo hormariyay weeyaan markaas waxa la dib dhigay قومك إماتن كودي أو فحشة الدوني قوم لوط عيال دبدي وجاء أهل المدينة وحايم مغالبي أهل كيدي بايني يعني قريبي أما مغالبي أي كنوا لايين نبي الله لوط إي أهل كيسو أي كنوا لايين دد كودي بايني مركا قرية راس مقع يكون مقع عابان وحيري قرية السدومة لإرهدا مقع عاصي مفسرين تكوشيك يستبشرون أيضو أقوى بشاري سنيو أي يمادين أيضو بشاري سنيو أي يمادين ويا بشار أيضو اسكبوا بشارين أيو محيكو بشاري سنيا وحيكو بشاري سنيا مرتلا نبي الله اللوت أطمي إنه فاحشكو سميات إقاركو إقارك كالو اسكبوا يرتين ما دام الرق صورة رقات أي كو يمادين أيضو الرق أي وحكد دوني جرين أي إمارة اسكبوا يرتين اسكوغو بشارين ايا ويا لوط با مرتي او تيميده قال يا ان فحشه كو سمينه هذا الله سدا سو كلا بيني marke u yimaadeen qala nabii illahi lut wuxuu yiri in haa'ulaahi kuwani dayfi aniga martideedi way dadkan aniga marti iihin afala tafdahuuni hay fadhayhinina martideeda hay u fadhayhinina qisada siyaaqeed waan fahmi karna wa antu sam yaani nabii illahi lut marku oranaya waan fahmi karnaa qisada waxa way marku oranaya waa intu san ogaanin in rasuul ilaahi yihiin intu san ogaanin in rasuul ilaahi yihiin ayu hadalkaasi leeyahay laakin haduu marku ogaado dabadeed ma yiraahdeen hadalkan in rasuul yihiin in saxba ka qaadi kareen ayu ogaan lahaa weeyaan marka hadalkaas uu ku yiri nabii ilaahi lood qaala nabii ilaahi lood wuxuu yiri in haa'ulaa'i kuwan oo martida ihi dayfi aniga martideeda weeye فلا تفضحوني هاي فضيحينينا أيو ليه هاي مركا محايا لي قفك مرتديس إنو كراميه وشي حقوي وإنو كراميه إنو فضيحو يوحن لبقين لغو سمايانا راضي أو أغنق ذاهي ما أهوية مركا ارتكاب الفواحش إلا ليه ما أدو مرنا ما أقبلي فضيحة ذانا إي بشارة أيوتانا نبي الله لوضنا أو كت الماميني فضيحتهاي ودونست إرق كدونين لواتنا كسميان إدون يوم وطن يعني مارك الله سبحانه وتعالى في سورة القمر وكشاقي ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر مرتدي سمي دونين أي عمان إنه كسميان دونين وصامرنا في سورة هود وجاءه قومه يقرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سيئات قرينا حمان بأسنين جرين أيها الدقدق أيها يمادين وياه مركا سوير واتقوا الله قال لك كعب صدى ربك سبحانه وتعالى كعب صدى ولا تخزوني هنئه جنينه مرتضى إذا هيبوه جنينه وياه يعني في أمر أضيافي هيبوه جنينه وياه خزي وحلي لهذا يعني الذل والهوان بالي لهذا الذل والهوان أي خزي اللوجي ذا وين مرك مرتين إذا هاي هوجينينا هاي دول هاي ود دولينينا لأن قف مرتين يس أكتي سحمان لقصة ما ينيا دول اللي نمو أحرت مجرت وين فذا حق أحرت لما أركوي واتقوا الله إلهي كبقه واحد رادين إنسان أو مارت معصدة فرها كقال ولا تخزوني هنقف أمارت هاي فضيحيننا أو هاي هوجينينا هاي دولينينا مرتين إذا أمر كذا هاي ود دولينينا وين قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا وحي لهذين قوم لوط أيغو هذا الكاس ولا تخزوني كجواب يئيو إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني أيغو كجواب يئيو وحي لهذين أولم ننهك ميانا كاريب لوضو عن العالمين دتك إناد مرتقلسو ميانا كاريب tamiyana horku farin beeyay dadka mid kamida inaad marti gelisa soo horay kaaga ma aanan reebin marka waa ku dignay way horeba kuugu dignoon ku riday dad marti dhaha marti maartay ha marti gelinin hadaan anagu marka ku dignay oo ku sheegnayna yaani arabta waxay ilaahdaan yaani man anzara faqad a'dhar baydahan qofka digo oo dadka u digaay waa cudur daartay mar hore cudur daar buu sameeyay leeyin marka anagu cudur daar baanu leenahay inaan ku iimaano sababta hadda kooran kaaga dignoon ku nabi yeenan wax martiyo ku iimaanin weeyaan arintaas oo nabi ilaahi lood oo kala hadlay ah maarta liwaadka xumida ay sameeynaan waxa markuu kala hadlay waa kuwa ku hadiday inay asaga magaalada ka saaraan fi suurati shu'ara ilaahi uu kula yeeyay ayagu oranayo qaaluu la illam tantahi ya lutu latakunanna min al-mukhrajin hadaan ka harin waxaan aad sameeyneysa oo liwaadka anaga reebeyso iyo waxa lamidka ay dadka amarti gelinayso hadaan aad ka harin magaaladan ka saarayna biiraad qaryadeena dhamaan ka bixineyna marka hadalkaas bay u jeedaan horey baan kuugu dignay weeyaan qaaluu waxay yiraahdeen awalan nanha kamiyanan ka reebin anil caalamiina العالمين وحلو جيدات بني آدم كالو جيدات إن أحدا من العالمين آد مرتق يليسو ميانا كارين نبي الله اللوت وحكيري قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال وحكيري نبي الله اللوت هؤلاء كوني بناتي قبدهي قيوية قبدهي قيوية أي فتزوجوهن قرصد يعني ساسو كربا كجلتب إليه مفسرين إن كنتم هديئتهين فاعلين قوة فليو ما أمركم به وحن إذن فريا قوة يالي هداتهين قبل ذلك يقوى قواني قرصد أيها الدمر يعني مارت هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وصمر أيها إذن نظافة بدن ما أحرقها الرادمين دمر كان قرصد ويا مركب بناتان قبل ذلك وقتها كسوا هذا اللي محل وجيدا gabdhiisii in loo jeedo oo gabdho asagu dhalay nabi ilaahay loo toleeyay kaalayo guursada gabdhayga waa kuwan waxa kale oo lagu fasiraa gabdhaha in loo jeedo yaani nisaa'u qawmihi dadkiisa naagahooda in loo jeedo war maxaa yeelay nabigu waxa ilaahda waa abu ummatihi baa ilaahda ummadaas aabo u yahay marka la joogo aabo oo kala mansinadooda ku jooga sidaas oo marka gabdhahayga ugu cabirayaa iyo leeyahay war waxaan dumarkan kale to jooga oo ummadeena kamidhi waa gabdhahaygi ayaga guursada ragga faraha ka qaada yaani hadalkaas uu ku oranayaa weeyaan qaal wuxuu yiri nabi ilaahi luu haaulaa'i kuwani banati hablahaygi weey kaalay guursada إن كنتم هديئتهين فاعلين كوا سمين يوفليو أو معرف الله إيمانا يو وحن إذن أمر يكوا الله إيمانا هديئتهين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك أي لحياتك ومعيشتك نلش هذا النبي الله محمد أدنوش حيبا كدارتي إنهم كوان قوم لوطة واللوات كسمين أيهاي لفي سكرتهم يعني والدو ذي أما بادو ذي تحذي ذا يعمه ركوك والرسن ويا بادو ذي كنح والرسيه مركا لعمرك عينك إن لقربك وعمر اللي يراهده عمر اللي يراهده عينك اللي قده لبضب واسكمد لبضلقه واناكسن وي لكن قسمك مركا يتهاي نار مركا أي تهاي waxa loo isticmaalaa caynka la kordhigo amr la yiraahdo ayaa marka dhaarka sheega lagu dhaaranayo ayaa loo isticmaalaa weeyaan marka hadda yaani amrigan la amru kale la leeyahay waxa loo jeedaa la hayatuka wa baqa'uka fi dunya wa ma'ishatuka fiha noloshaada ad adduunka ku nooshahay hayatadaada baaqi noqoshadaada ayaa loo jeedaa ayaa waxay tahay qasami dhaartayda weeyaan الله هو كدارنا الله سبحانه وتعالى ايو هو كدارنا نبي الله محمد حياتديسا ايو كدارنا يا ويه ولذلك يعني مارت عبد الله بن عباس وكله و هو قرن جيره هادلديسا اي مفسرين تو كسو غوريان و هو حكمها ما خلق الله وما ذرى وما برى نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه واله وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون يعني هذا الكاسولي وحويري الله سبحانه وتعالى مؤنا أبور نف كقيمة بذن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نفها إلهي أو أبور نفت أقيمة بذن والنبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه من أنا مقلبه الله أوقف نرشي سكتارنا ما أنا مقل نبي الله محمد عدا نحين نبي محمد عدا نحين الله قدارنا نرشي س ما أنا أرد بوري مكاسو أيضا أخريي لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون مركا إن نبي الله جيده ونوع تشريف كامل إلهي أقيمين حياة ذي النبي الله رب العزة وكل أرته وشي وين ويا مركوات نبي أنه الله شرفه لقيمين يوي. ولذلك يعني ما ركتي وحسو قوريا أبو بكر بن العربي يعني ما ركتي رحمه الله وحسو قوريا إن لقف السيرو لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون نبي حياة ذي سئن لقف السيرو أرقاتي إن إجماع إن يتهي عند المفسرين مفسرين تبان إن مجمع كيهين أي شيء يعني وإجماع بوليه وحوليه قال المفسرون بأجمعهم مفسرين تبان تدوحي إليهم أقسم الله تعالى ها هنا بحياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تشريفا له قيمين إلهي أو قيمين أيه أي النبي الله محمد نرشي سأل الله أبو دارتين ويا سلوك لتقاضي عياد وحوليه اتفق أهل التفسير يعني وحوليه في هذا أيضا مركز الجوابوح اسكو وافق المفسرين أنه قسم من الله جل جلاله بمده حياة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد حياة بيسا أيو كدارنا يا ودار إلهي أو كدارنا نلوش نبي محمد انتو نوليا أيو كدارنا يا بولي مركز معناها أي مفسرين تو مجمع كيهين لعمرك حياة ذا ينلوش هذا النبي محمد أي قسمي دارتيد أي أحاتي إنهم كوني وقوم لوطه لفي سكرتهم باديدو دي دحديدا أي يعمهون وكور رسل أيهين وير مركا سكرة حد وحلو جيدا سكرة محبة الفاحشة التي هي اللواط يعني لواط فاحشة ليرادو جعلك اجعليهين ولن اكو عليهم بلو جيدا جعلك اكو عليهم أي سكرة اللو جيدا مركا يعمهون ذا يعني بمعنى يترددون ويتحيرون أي اللو جيدا كو ورسل وكل الله بني إليه فأخذتهم وحاقبتين الصيحة قيلذي أيا قبتي صيحة حد وحلو جيدا وعذابتي ويا مشرقين حال كونهم داخلين في وقت الشروق أرورتي أيغو قلي وقت أرورتي مركي قليين أي قيلذي قبتي أو لغوح الحلاقي أو قبتي بلو جيدا مركا يعني شروقا يعني وحل إلى هذا هدي آتر هذا أشرقت الشمس وفعل أرباعي كدكتو بمعنى أضاءت بلوجي ناوية شرقت الشمس هذا تراهدنا وفعل ثلاثي كبكتنا يعني إذا طلعت بلوجي ناوية قل رحلي ويفتي إيه ويصوت على تيل رأسي كليهين ويا مركا وقتك أي إفتينك قل رحلي أو صوت بلوضي وقتك صبح نمضي أيا لحلاقي محايا لي نبي الله لوط مركي الوال لحلاقي يا اللي يري أو إذنك بالمض اللي يري واتي حضاء أقدر الرصدي يعني إن دك دك دك اللوحة لا قوجع ليستي نبي الله إلوه مركز ملائكة يكتري إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب بل أنت وقت قال حلاق ياهي وصبح يوي صبح ميوسا نحين مت نوم يونا نحين ودو يحيوي مركز فأخذتهم الصيحة عذابك أيا قبطي مشرقين أيقوا أقوى صبح قليه أي مارك عذابك أو قبطي ويا فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا وحن يالني عذابك ودي سفدي أو أهابا نلو شيء قابك اللو عذابي أي نلو شيء لأن الصيحة نحبك محكو شيء بمعنى العذاب فجعلنا وحن يالني عاليها عالي قرى قوم لوط نبي الله لوط قوم كيسي مقالده دي ماشي دي سريسي أي وحن كيّل نسافلها من دخل سيسان كيّل وأمطرنا واندي إني عليهم دشودا حجارة بقحان أي نكدي إني ومن سجيل طوبل الدبي حق ذكاء هاتي أي يعني مارت كدها قلنا الرب وقد قلني ويا مارك قابك اللوحة لاقي وقابك أسويا ما شودي سريسي با ما شودي هو سيسان لقي يلي معنى هذا وحوية وأدبجد النووي قلبنا عليه مدينتهم بلد كودي دم على دبجدي قرب الله قال أبو كلا لفجيه أفجمن بالله سوري الله إله أوقع برا والمؤتفكة أهوى بالإله كوي دبجد دومي الله قديه سبحانه وتعالى تاسا لوجيدا مركا قرى قوم لوط عذاب كودي سداس بو ربي كدغي مفسرين تو حيليه ما حال لو دبقدي سببك ميشودي سريسي ميش هوسيس لوغا دغا هي وا ما حي وحي لي ما دين يعني الطبعي او بني ادم كو انسان اقونين او دبقديسن اي لي ما دين oo ah in dumarkii la iska dhaafo ragii wax laga doono oo loo tago marka wax daba gidisan way sida marka sheygan yaani marka fitrada ku daba gidisan ay u leeyimaadeen ayu ilaahayna jazaa'u ka dhigay al jazaa'u min jinsi al amal bidaa saasa loo jeeda way tiibu ilaahay ku abaal mari fajalna waxaanu yeelnay aaliyaha meesheedii sareysay qura qawm luut saafilaha kan hoosaysanu ka dhignay meeshii hoosaysana waa sara marinay weeyaan وامطرنا امطر ذو احبضنا سومرني فعلك مركي الرباعي اللي قدقوا على بالوجينا يعني وان هلاقني على بو هذه مطر اللي يراهو فعلك ثلاثي اللي قدقوا وخمسدع اللقود دارينا رحمة ذا لوجينا وي روك عادي اهاوي وامطرنا وان دي انيو عليهم دشودة حجارة البقحان ومن سجيل طوبل الدبي حق إذا كأهاتي حيانو كوها لأبني ويا سجيلك وحالي لها الطين المتحجرة مقح يعني طوبل مقح مقطوعة كاتي أيا لو جيرا يعني سجيل لي لها ذاوية طاس أيا كدي إنو الرب عمل وقلقني مركي لها لأبيبا إلهي مقحان في سودادية سمد أغسو داتي ويا إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك فإن في ذلك المذكور كالا صوشيغيو من قصة قرى قوم لوط نبي الله لوط قريوين كيس دكي بيني مكذبين تا قصة دو دي اهي لآيات عبروين با كسوغن وحلو عبرقاتو ايا كسوغن لكي يأي كسوغن تهي للمتوسمين كو وحفير في ريو تأمل كأي تفكر كاللي مادو وعقل قوة كشاقيسية تبكاس بي عبرق كسوغن تهي لكن دفكو أنا لغو مصوغن marka lil mutawassimin abdullah ibn abbas kala xukufa sira lin nadirina kuwa fiirina iyo oo fakarka nadarada la iimaanayo weeyo mujahido kala lil mutafarrisina kuwa sira yaani firaasada dad kale ah aqligooda ka shaqeysiyo weeyo wax garanay qataado kala wuxuu leeyahay lil mu'tabirina kuwa cibra qaadanay kuwa ku cibra qaadanayo xuquubooyinka yaani umada kala ku dhaca ku cibra qaato macaanidaas oo dhan waa macaani wanaagsan oo maaragtay yaani isku dhaw dhaw weeyaan inna fi dhalika halaka qawm lut la halaqi la ayatin ibrahim ba kusugan lil mutawassimina yaani dadka mutaammilin tafakkariyo oo aqligooda ka shaqeysiya ayay ugu sugnatay weeyaan wa innaha labi sabilin muqim wa innaha yaani qaryadaas oo loo jeedo madinatu qawm lut بلدكي أي مارة قوم لوط بقنايين أي لوجهنا وإنها مقالة ذاسي يعني مارة قوم لوط أي دقنايين ومفسرين أي تلمامان إيرهدان سدوم بالإيرهداء إيرهدان لبسبيل أي لبطريق والدو أي أهاتي متكو سغن وضلاصو مقيم ثابت أهو سغن يعني وضليقان أهو سغن أو مقيمة oo aan mid tirtirmatay ahayn ayay ku dul sugeen maxay yeelay mufasiriintu waxay yiraahdaan meeshii lagu halaagay buhayra isku bedeshay buhayratu luut ayaa loo yaqaan waxa soo hadalnay yaani saasa loo yaqaan ama bahrul mayt hal yiraahdo ama maarkay yaani buhayratu luut hal yiraahdo ayay isku bedeshay baa yiraahda marka ma aynan baabiin inay dadku marayaan oo wada la yaqaana ay tahay يعني مارتي مر والبراء اي مران ماشي اللي قوها لاقي اي سفر احان اي كو مران كما اي نزولين ويا وامد الهي اوليه في سورة الصافات مركو مارتي قريش اولاها دليو وانكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل افلا تعقلون مركا دواب ريسان ايسان قرى قوم اللوط وامرتان ميري اللي قوها لاقي هبين كينا واد مرتان سفر باتي مركا شام ابلك اسعوتان اياد مر ايسان بارني هلك ماشي اللي قوها لاقي اياد مرتان سيدا درتي واد اكتي ماشي اللي وحل اقوال اللي يقانناه وان ها قريبي ان هذا حعلنا نبلتك او قوم اللوط اللي وحل اقوال لبسبيل اي لبطريق وضع اي اهاتمت كسوغن وضع او مقيم بمعنى ثابت اهو يسلكه الناس لم يندرس بعد ولي أنا ترتر من أطابقه السجن أي كسجن تعب اللوجي ذوي وضدس أي كسجن إن في ذلك يعني أرن كان يعني مار لبي له لود قوم كيسي يعني هلاكو ذي لهلاكو لآية عبرة أي كسجن للمؤمنين ضدك مؤمنين تأه قص قصص ككل عبرة قاتو دليل واضح أو عد أي كسجن وين مؤمنين تسبان وكل عبرة هذا نفسه ولذلك ابن كثير مركو أيضا إن في ذلك لآية للمؤمنين مركو فصيريه وحوليه إن الذي صنعنا بقوم لوط من الحلاك والدمار وإن جاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة وجلية للمؤمنين بالله ورسوله هذا الكاسولي يعني وحن قسم إن قوم لوط وحلاك يباب انتئه بدبادنت النبي الله لوط أهل كيسيان بدبادني وحاكسوا آية علامة وواضح موقته أي مارت عبرادة ساكسوا لكن مؤمنين إله يرسوشي سر رميسا أي آية ساكسوا تعيوية وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين وإنه شأني كان أصحاب الأيكة أصحاب الأيكة لمن كل يراه ذا أي كم إيش اللي يراه ذا أهل كذي أصحاب كذي لظالمين كوا ظالمين ونفتو ذو ظلمي كفر كو ظلمي معاصي كو ظلمي رسولك إلهي يولي بيني كو ظلمي تطفيف الكيل والميزان كو ظلمي أي أحاديم ويا هل كان وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين آيات كدب بيسو فانتقمنا منهم وإنهم على بإمام مبين قصد النبي الله شعيب يقوم كيسي أصحاب الأيكة أي لبضى آيات كليل لبسو قابين أيها لبضى آيات باللوغة حدي وحوهي إن الظالمين نقضين ونفتو ذي أي ظلمين إيه إنو إلهي حلاقي لبضى آيان لوشي جوية وإن كان إنت المركوة مد إيرادان المخففة من الثقيل اللي إيرادو اسم جيدنا او ضمير الشأن يهي ومحذوف ما يشكق عن ويا وان كان وان الشأن شأن يحالكبا كان اصحاب الايكة كينك اصحاب تيدي اما تغذى اصحاب تيدي وحي اهاي لظالمين كوى ظالمين وظلم اللي يمدبعي الايكة يعني وحى العلماء يقول يعني الشجر الملتف بالإرادة الشجر الملتف مركا أي كذا وحال إرادة الشجر الملتف بالإرادة جيدها ترضى بذن اسكو تفمه واسدح قالوا أما كين تلإرادة أما مارت جغد اللو يقانو تاسا لإرادة ويا مركا أصحاب الأيكة وحالو جيدة وقوم شعيب هو. وقوم شعيب أي اللو جيدة ولذلك يعني هنا الأيكة لو جيدة الشجر الملتف وحكو فسرى الضحاك بن مزاحم قتادة بن دعامي غيرهم أي معناه كو فسرى ويا ظلم قال إلهي أوشيغي ولا ظالمين ليرنا وحوي الرسول كودي والنبي الله شعيب بيبينيين وحي لي مادين وحلي له تطفيف الكيل والميزان تطكى يعني حوله هذا مركب بيغان ايانا ويقصدان ويكامل يشان marka dadku u beegayaan way ka nusqaamiyaan arintaas bay sameen jireen marka waa dulmigaas weeyaan shirkigi iyo takdiibkiina waa uu sii dheerihiin weeyaan marka allah saas u leeyay wa in kana ashaabul aykati marka al ayka in sida la akhriyo wa qiraatu al jumhur wa al ayka in la yiraahdo ashaabul aykati la yiraahdo laakin يعني محل يرهدا نافع إيو ابن عامر ابن كثير أيق وحي أخريان وإن كان أصحاب الليكة لظالمين بأخريان لظالمين أصحاب الليكة بأخرنا يعني مرك الليكة مرك الإرادة وحلو جدا واسم بلد بلد كاس مقعي سيوي ليكة تبع اللي وممنوع من الصرف أيا الله قد بقياوي وإن كان أصحاب الأيكة كينت أصحاب تيدو وحي أحايين لظالمين كوا مارة النفط وذو الظلمية تكذيب إيو مارة معاسك الظلمية أحايين فانتقمنا وان أرقذني منهم أيقا أيانو كأرقذني يعني مركان عذابك كقبني أيانو كأرجد النية ويا مركا عذابك لقطي قوم الشعيب وأصحاب الأيك اللي يراها الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء يوم شيء عذابك وضوحها عذاب يوم الظل اللي يراها ضرور بالظل كاني ضرور تسامرك عذاب إلهي وقسو دجي أيقو حرقها يستو يا مارت وحي الرب كسوجين أي رب كحل أجي ويا في سورة الشعراء أي رب نوجش أجي فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ساس رب لي وحاقبتي مالين تاس ضرور تمارين تبي أي عذاب كيسيب قبتي رب كحل أجي ويا وإنهما لبإمام مبين وإنهما قرى قوم لوط إيه مارت أصحاب الأيكة لبذوذو لبإمام يعني لبطريق وضو كوكسو جنبي أحاي وضو مبين واضحها موقته أي كسو جيهيو مارك إنه ماذا ضمير كاس أو مارت مثنها إيه تثنية إيه ولبذا إيه وحنعلن إن قرى قوم اللوطة هذا كسو بحني إيه أصحاب الأيكة لبذو بماش اللقوحة لاقي مكانه ذو دوالي كان وصامرني يعني ما ركتي في قرى قوم لوط ويعني ربي أرمي وإنها لبسبيل المقيم وضعف ذي كتي لوالي كان مكان كي سنوك لنا أصحاب الأي كان أيقنا والي كاني ووالي قرني وقت ماشي يعني وضضع أي كي يالين أيالي قرني ياويا وتاسويا محايا روحا لذا هذا مكان أهانا كما إنن فوقين قرى قوم لوط كما إنن فوقين قوم لوط إيه مارت قوم شعيب ويسكو دوايان أصحاب الأيكة زمن كانوا ويسكو حقينا لإله ذاي وكما با وحود حي ملح دهان محايا الوصامر في سورة هود الله أرانا إيه نبي الله مارت شعيب أرانا إيه يعني وكحكا يونا يا الله وما قوم لوط منكم ببعيد نبي الله شعيب أرانا إيه وما قوم لوط منكم ببعيد مكان حامي لكما فقين زلنا حامي لكما فقين لماذا بس وقت هنا بس كده واه مكان كينونا واه بس كده واه ويا مركا وإنهما قوم لوط إي قوم شعيب وأصحاب الأيكة اللي هذا لبدو ذو مقالو ينكودي إيماشي أحايين لبي إمام وذكر كيدي كسوناي وددعص مبين يعني ودني مدير أي موقتو العقي هاي ولا قرني أي كسوناييين ويا ولذلك عبد الله بن عباس مجاهد يضحك وحيليهن إمام مبين وحلوجه أي طريق واضح ودعت أي كسب ناينه مكان كذا مسافرين تامرته أول لقيه أول يقنا ماشي لقوح على ذيوية ساسا لوجه ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يلحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون بوركاس آيضادنا وحالله قوار رميا يعني قصة أصحاب الحجري قوم الثمود نبي الله الصالح ذاتك الله صدره أيا اللي يرى هذا بلدك دقنايين أيا حجري اللي يرى هذا مركز سلاس درتي آيضاحنا لقصه كوبية قصة دوال اسكسه كابينوي ولقد كذب ويبينيين وإني بينيين بطبعه أصحاب الحجري حجري مقالة اللي يراهذا أهل كيدي إني بينيين المرسلين كرسوش إلهي أو إذل إني بينيين أي شيء سغن أو طب أهويا مرك أصحاب الحجري وقوم الثمود حضن إلهي وحويري قوم الثمود وحي بينيين كرسوش إلهي يعدم بينيين المرسلين ولا جمعين وهذا نبي بينيين نبي الله صالح بوها نبي الله صالح أي بينيين النبي كلمة بيني مارك معنى يدو حوي حال الرسول أو رسوش إلهي كمدة قفك بينيا وحوي الرسوش إذن القف بيني يبو اللبي دي هايوي وبيني حال الرسول أو رسوش إلهي كمدة ذات انكرتو رسالة دي سآد ديدو وحوي كأنك أدقو ديدي الرسول أجمع رسوش بمانتد أدقو ديدي أي لم يتهيوي ولقد كذب وي بينيين أصحاب الحجر سورة مقعد ما شاء الله قصوا قاتين واتن ويا سورة الحجر بالي لها المرسلين حجر مقالة اللي لها ذات كيدي رسوشي أي بينيين أو مرحة من نبي الله صالح أي بينيين رسوش إلهي بن قفبيني أي دبيني لم يديهوه وآتيناهم وحانصين آياتنا آياته الناسين فكانوا وحي نقضين معرضين كوة جيستو عنها آيات كوة جيستو بينهم آيات كالسيين يعني معجزين إلهي أوسية نبي الله صالح أيالوجينا وحان أبوه الرأيو هشي إلهي أكو أيدي حلبوا إلهي أكيني مالنا لين بيها كان قيد عبتو إذن كان مالك داس عانه إذا ليبين مالنتي نكالكي نئمالها كحد قدننا وحال إلهي هطابننا مارتو هداد نبقوا قيستان والذين هلاقي أول ما أيقا عطس ذئين لسيو يعني مارتي آيات الله كان معجزة وخارق العادة أي عطس ذئين هشي بي مركب بغنقو ييني دلين مركب دليننا يعني تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب صدح مال مولا لوك هذه بعد ثلاثة أيام الإله وهلا به ويا مرك آياتك أي أجدا معجزة أي حدنا بينيين ويا كجستين وأتيناهم وحانصيني آياتنا آياتهنا نصيني يعني أصحاب الحجري أو مارت قوم الثمود لي هذا أيا نصينا آياتك فكانوا وحي أهايين معرضينك وجستو عنها آياتك كوك جيست أي نغذين ويا مرك إعراضك وحالي لهذا الإعراض والصد يعني وحال لهذا السدود عن الشيء وعدم الارتفاق إليه شيء يقول لك جيستو أنا حتى دبلوم العسنين أخرين لو بسعوده أي لي لهذا يعني شيء هذا حتى دبو في رسو قلاب أقول نغطه ورجو بليه مفكر ليه كوان واك جيستين طبرك كتورين أخرين لو بسعودين ويا معرضين ويا مرنا ما إينا نسو جيستين آيات إلهي إنا أقبلان ويا وكانوا حي أهاية ينحتون قوة قرطه من الجبال قطبة أهاية من الجبال بورها أي وحي كقرن جرين كقرن جرين بيوتا قرية كسميسن جرين آمنين أيقو أكو آمنة يعني مارتين أيقو أمان كجروا أو وضن كودكو آمنة أي بورها قرية كقرن جرين كدسن جرين يعني مركي دسنيان بورها مركي قرية كدسنيان عبسي أمجيني وعبسي أي بقيان ويمارتي عدو أي كبقيان درتي بوره ومجرين لكن وحي يعني مارتي أي أقلين ولأجل الأشر والبطر والعبث لله عيار عيار إيقاق إيكبر أود إلهي أوسي سبحانه وتعالى يكون كبرين دراجة بيوحاصل من أسامي سنة يانوين مركب بيوضة سيقرياس أي قطان أو إساسي سمين جرينوين ديارتو هذا مركب أثرت هذا ويموغن جرتبه لإله هذا ولذلك النبي الله محمد ويسوق قارن نبي قد عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري إمام المسلم كسقنا يعني مارت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحوى مركي أو نبي قد تبوك أسعودي تبوك مركي أسعودي إنه مارتي يعني ذاتك الرومانكي أو لدر الروح وطو ديار الثمود وطو سيمري حجر بو سيمري مركو النبي مريين ماشي قوم الثمود نقول ألاقي أيوح كير أصحاب تيسي لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ظالمين تيقريضوا ذي حقلنا إلا أن تكونوا باكين إنا إذنكو أين يتهين مويه فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاوز الوادي أو حتى أجاز الوادي يعني وحويري قريها مركز قال إنسان هالكاس أديارته ديار الثمود هذا إنسان إذنكو أين يمو إيه وحكا لها قرنين حدي آدنا أين إن إسكا كينا أو إنتا إسويسية يعني عذاب إلا دكا كل عين مركز وحان دو أين إنسان إينا وصن وحي كل عين عذابها أوصن إذن كان إذن كل عين مركز النبي مدحي سكره تالي دابدي سوك حيستي سعدكو ددجي إلى وادي ودي أكبحه وكقدبه أيو سعضيبه ورن يوهي مركا ماشي اللقوحة لها بورها كبر إيقاق أي أرنتان أوليستاني يعني عبسي أي كبقيان ضد أي كبقيان وما إلين قريم بورها سويا وكانوا وحيئها أن ينحتون من الجبال بورها أميدك وكقطو بيوتا قرية كقودين جريم آمنين أيقو أكو آمنو عبسي أيسان أقينين حبط إعيالي قوقوه قوق ويحقين يوهي فأخذتهم الصيحة قيل لي أيا قبتي مصبحين أيقوا أكوا بريسني وبرغ مركيتاي أيا لقو قيلي وعذابك أو قبتي هذا الصيحة ذني يعني بمعنى الرجفة لوجينا نلقى للقل قلي ويا دولكا لا جلجلي ايا لو جيده سده في سوره الاعراف ان كسو امرني فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وحاقبت جلجلدي دولكا لا جلجلي ايا كو دحدي مركاس هلكا ايغو ميت دارهودي اي غريودي اي مارتي غريودي دحدودي اي اهادين ويان فاخذتهم الصيحه يعني قيلدي او رجفدي او دولكا لا جلجلي ايا قبتي مصبحين اي حال كونهم داخلين وقت الصباح صبح وقت جيسي كو غلي ايه فما اغنى عنهم وحبقوا ما اونن ديقن ما شيء كانوا اي احايين يكسبون كو كسبدو وحي كسبن جيرين او ما رجتي خوله او اوود اه او حصون يدفيسيو بورها لغا قتيه يعني وح اي اترتي لما اركبا لو جيره مركي امرت الهي او يمدي عذابكيسي wax ay u tartay awoodoodi lama arko weeyaan laana amarka ilaahay haduu yimaado yaani oo ilaahay cadaabkiisa uu yimaada la yirduhu kathratu junudin wala quwwatu ansarin wala ghazaratu amwalin wax alin karo lama arko wax alin karo lama arko ciidan farabadan oo ilaahay cadaabkiisa ka difaacaya ima jiro ansar iyo mar dad muciin oo ku kaalmeeyo muciin adiga ku kaalmeeya oo adiga ku gargaari karo cadaabka ka xilin kara lama arko yaani xoolo aad leedahay iyo awood aad leedahay waxba ku tari maayaan weeyaan marka fama aqna ma unan deeqin anhum kuwa xaqooda ma shay kaanu ay ahaayeen yaksibuuna kuwa kasbado waxay kasban jireen waxba uma tarin amwaashi iyo xoolihi iyo tijaaradii awoodi waxay u tartay lama arko weeyaan halkaas ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala yaani maarta ku halaagay ma qowm samud oo loo jeedo asxaab al-hijri ayuu halka ku halaagay weeyaan wama khalaqna samawaati wal arda wama baynahuma illa bil haqq wama khalaqna ma anan aburin as-samawaati samadihi wal arda dulki ma anan aburin wama baynahuma samawaati arda dhaxdooda wixii ahaaday illa bil haqq ay illa hala kawnihima mutalabbisina bil haqq haqq wa tamoyi wax kale kuma aanan abuurin xaqqa marka maxaa loo jeedaa waxa weeye samaawaadkan iyo ardada iyo waxa makhluuqaad dhexdeeda ku jiraahi waxay ku tusayaan xaq bay ku tusayaan Allah subhanahu wa ta'ala inuu waahid yahay koonkan asagii leeyahay macbuudka cibaadada xaqaale kaliya uu yahay ayay ku tusaysaa weeyo inuusan ilaahay koonkan baatin iyo ciyaar ciyaar u abuurine maalin ka dambeysa ay jirto qiyaama la yiraahdo inay jirto ayay ku tusaysaa sida ay mushrikiintu aamineen arinku inuu sanahayno koonkan inuu ciyaar ciyaar ilaahay u abuurey arinku inuu sida aynan ahayn sida Allah uu ku ridinayo suurta saad وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك الظن الذين كفروا فويل للذين كفروا فويل للكافرين من النار فويل للذين كفروا من النار وساس وين فويل للذين كفروا من النار يعني ظن قاس إن كون كان باطل هو أبوري وحاس كلا قال هذا قال هذا أي تام ليسو شركين تام ليسو أما إلهي كون كان حق بكو أبوري مال المال قدم به أي جرو دونك أو ضدك لصو ساري مركز ساعد قيام لقو حجي وإن الساعة ساعد قيامنا لآتية من إيمان وي الله ساسوليه سبحانه وتعالى ساعد قيامه لآتية من إيمان يسوي يعني وحشك يكجرو إتيان كيذي إن أي قيامه أدعي مجرو ولذلك وإن الساعة لآتية وحوي التأكيدات بالقليل يعني إن حرف توكيد أي له هرمري لام تمزح لقذ الإرادنا لآتيتنا الإرادة يخبر كيدي بالقليل يعني وحل إرادة لبضبة لام تاسو لام الابتداء هي إن التوكيد كيه وحي فإذيس حوج تأكيد أي فإذيس محايا لي dadka lala hadlayo ayaa munkirina dadka lala hadlayo ba qiyaamaha inkirsan way diiday marka qofka markuu munkir yahay oo sheyga uu inkirsan yahay yaan waa loo xojiya hadalka waxay inkirsan yihiin yaan qiyaama inuu dhacay inkirsan markaas lagu xojiyo leeyda saacad waa laga marmaan inay timaado inkarkoodana marka waxba kama jiro wa inna sa'ata qiyaamaha imaatin kiisu inay saacad qiyaamada dhici doonto la aatiyatun mid imaanay sawiyan shaki kuma jiro markay timaadana ilaahay muxuu qiyaamaha u keenay inuu dadka kala abaal mariyo qofkii muxsin ka ihsaankiisa laga abaal mariyo قفك مسيئة حميدة سميينة حميدة يسلق أبال منه وتاوية الله عليه في سورة النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى لماذا هذا سلك الأبال مريا درتي أي سداء يلوية الله سبحانه وتعالى فاصفح الصفح الجميل فاصفح جيسو واسكد النبي الله محمد الصفحة جيس شو الجميلة أو ناكسن كل جيس ضدك مشركين تا كفار تا مشركين تا سكعفيو يعني وحالت ماذا بالحلم والإغماض يعني كإن بلابد يعني إنا تسميسو يعني مارت حلم الدلقات إنا لتي ماذا إنا تسميسو سداس يعني يلبى للي مركز الصفحة النبي قال الله أمري عليه الصلاة والسلام وحوي سيد مجاهد يقتاد غيرهما يكف سريا وحيليه كان هذا قبل أمر قبل الأمر بالقتال انتان النبي دقالك إجهادك آن لفرين كفر أي أرنتان إهيد سورة محاية لو سورة مكية أهوي ولذلك ابن كثير من أمر خاتك عوليه وهو كما قال سيدي رهدينوي فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة سورة وسورة مكية جهاد كان وحل للجذيه مركي النبي او هجروده او مكه او كتغي مدينه هذه ايا للجذيه ويا مركو خي لميتاي ايه في سوره الزخرف كجلتو كله فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون مركا انت النبي لا امرين انو لا دغالما ايا لهيهي لو جيده او مكه جوغي اسكغه جيسه رغا فرح كقاد وخي دونها سميان ان ربك ربك النبي محمد هو اسغو الخلاق الله ابو رس بدن وي وح كستو أبورا وح أبوري وح كهر استاجي كران عجز قلين كران لما أركوي العليم العلم لويو يعني أدوما داس أو أدونك كو أبوري إنو آخر سوء عليا وأوذي كراسولت علمي دي سوحو كو أوغيهاي جسد كودي جل كودي ميرها أي كالقلين أيو أوغيهاي الله لنك إيكو كالتغين ماشو جل كودي جيرو علم بأوليها إلهي سبحانه وتعالى مركو الله عليمه إن ربك رب جاجر نبي محمد هو إسجع الخلاق ومتك أبو رست بدنا شنو شلا يعني كوا أبوه ببرنا كوا سعيرين يكوا أبوه رياوي العليم علم له أجمار تجرك هذا ماشى أو كلك عرضك جيره أي قطر جي ماشى أو جيره نبوا رب أجيها ويا مركو أو ذا مركات متان دبدي إنه ساعد قيام وقت جت ماذا إذا صام ولا يو أو ذا فصدق الله في سورة ياسين وكل يوكل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أيضا لفت يديبه الله سعيد بلى وهو الخلاق العليم والخلاق هو عليمه محايا لله وحبت بكماءها إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وهو سهل أنت إلهي ويا مركع الله الله خلاقه أبو رسبا وذك سعيد لنكر عليمه أب جيركو دميره كلا قال قرن أيوه هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.